بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا آخر مرة توقفنا عند اقتباس من كتاب اللاهوت المقارن للبابا شنودة، والمفروض ان احنا قرينا اول سطرين وتوقفنا عند عبارة والبروتستانت لا يؤمنون بالتقليد ولا يلتزمون إلا بالكتاب المقدس. لكن حابب أفكر الناس إن احنا كنا بنتكلم على موضوع التقليد، وكنا بنتكلم تحديدا اللي حصل ده معلش وكنا بنتكلم تحديدا عن تعريف البابا شنودة للتقليد. طبعا أنا يمكن قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، إن كأهمية البابا شنودة كمرجع يحتج به عند المسيحيين، إن البابا شنودة يعتبر عند كثير من المسيحيين كلامه لا يرد ومرجع وحجة، ويقول زي ما أنت عايز تقول. فبالتالي احنا بنلجأ لكتابات البابا شنودة عندما نريد ان نقرر ايمانا مسيحيا قد ينكره المسيحي. لان انا قلت قبل كده ان المراجع قسمين، مراجع علمية وفي مراجع ايمانية. المراجع العلمية هي التي تحتوي على نقد علمي وحقائق تاريخية جيدة نستخدمها في النقد أو النقد سواء بالدال أو بالضاد، دي المراجع العلمية بنستخدمها في هذا. المراجع الإيمانية بتكون للقساوسة والرهبان وللآباء والباباوات وهكذا، بنستخدمها من أجل تقرير إيمان مسيحي قد يرفضه المسيحي. يعني لما نيجي نقرر أنت إيمانك بالثالوث عبارة عن إيه؟ انت ايمانك في التجسد عبارة عن ايه؟ انت ايمانك في الصلب والفداء عبارة عن ايه؟ انت ايمانك في الكتاب المقدس عبارة عن ايه؟ بنلجأ للمراجع الايمانية. طيب، فيبقى البابا شنودة بما انه رئيس طائفته او رئيس كنيسته او اعلى رأس في كنيسته، فكلامه يعتبر مرجع لا يرد بالنسبة للمسيحيين، اسف، بالنسبة للمسيحيين المؤمنين التابعين لكنيسته، اللي هي الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أو القبطية، لأن قبطي يعني مصري مش معناها مسيحي ولا حاجة. وأنا قلت المرة اللي فاتت إن البابا شنودة يعتبر مش أكاديمي قوي، فهو بيشرح المفاهيم أو بيشرح المصطلحات كما هو يفهم من خلال خبرته العلمية. فبالتالي هنا البابا شنودة قال عن التقليد انه تعاليم غير موجودة في الكتاب المقدس ولكنها منقولة عن الآباء والرسل. تعاليم غير موجودة في الكتاب المقدس لكنها منقولة عن الآباء وعن الرسل. وقلت المرة اللي فاتت ان مصطلح الرسل بيقصد بيها التلاميذ الاثني عشر، تلاميذ المسيح اللي هو اختارهم بنفسه، بالاضافة الى السبعين او الاثنين وسبعين رسول اللي المسيح اختارهم وبعتهم لمدن وقرى بني اسرائيل، بالاضافة الى شخصيات اعمال الرسل زي بولس وبرنابا وماركوس ولوقا والناس دي اللي مذكورين بالاسم يعني في كتاب أعمال الرسل. وأنا قلت المرة اللي فاتت إن البابا شنودة هدفه من التقليد هو جعل شرعية لأمور غير مذكورة في الكتاب المقدس. يعني هو عاوز يجعل لبعض الطقوس الكنسية أو لبعض الاعتقادات الكنسية أو بعض العبادات الكنسية عاوز يجعل لها شرعية إن هي تكون فعلا شرعا صحيحة بنسبة هذه الأمور إلى الرسل. وخلي بالك إن من الإجرام اللي حصل تاريخيا هو نسبة الزور والبهتان والكذب لله ولرسله ولتلاميذ أو صحابة رسله. ده من الزور والبهتان والتزوير في التاريخ، إن أي إفك وأي زور وأي كفر وأي شرك النصارى عاوزين يجعلوه شرعي، عاوزين يجعلوه حق ينسبوه لله وللمسيح ولتلاميذه. لكن الواقع زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن المسيح لا يستطيع أن يبرهن على إن فعلا هذه الأمور عملها المسيح أو قالها المسيح أو علم بيها المسيح سواء هو أو تلاميذه من بعده، وإن هذه الأمور محتاجة إلى أسانيد متصلة وإلى ضوابط في النقل وإلى حفظ أثناء عملية النقل علشان الأمور لا تتحرف أو تتبدل أو تتغير. والمسيحي ما عندوش هذه الأمور، لا عنده أسانيد ولا عنده ضوابط في النقل، وبالفعل لم يحدث حفظ للأمور ولكن حصل تحريف وتبديل وتغيير وإضافة ونقصان وهكذا. فالواقع إن اللي البابا شنودة بينسبه للرسل، وهم الرسل دول هم المهمين مش مهم بالنسبة لنا الآباء، لأن فعلا هذه الأمور منسوبة لآباء الكنيسة، فعلا هي الحاجات دي منسوبة فعلا لآباء الكنيسة. لكن إيه اللي يخلي كلام آباء الكنيسة له سلطان وله شرعية؟ إنه يكون ناقل هذا الكلام من المسيح أو تلاميذه. وخلي بالك يعني أحنا كمسلمين لما بنجعل فهم الصحابة حجة وإيمان الصحابة حجة وعقيدة يجب الالتزام بيها وهكذا، إيه اللي بيخلي صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليهم قيمة في أمور الفقه والعقيدة الإسلامية؟ إن الله عز وجل شهد للصحابة بالإيمان وشهد لهم بأنهم مخلدين في الجنة وشهد لهم بأنهم هم المؤمنون حقا وأنهم يرجون رحمة الله ووجه الله وليسوا بمنافقين وهكذا. فبالتالي دي نقطة في غاية الأهمية، لأن احنا ممكن نفتح مبحث إن حتى تلاميذ المسيح مطعون فيهم بحسب نصوص الكتاب المقدس نفسها، لكن احنا هنتنزل ونقول ان تلاميذ المسيح مرجع، يبقى لابد على المسيحي ان يأتي بدليل يثبت ان فعلا هذا الكلام ينسب للمسيح وتلاميذه. خلي بالك بقى البابا شنودة بيبتدي يشرح خلاف ما بينه وما بين البروتستانت، فبيقول في الاقتباس: والبروتستانت لا يؤمنون بالتقليد ولا يلتزمون إلا بالكتاب المقدس. سؤال يطرح نفسه: لماذا رفض البروتستانت التقليد؟ لماذا يلتزمون فقط بالكتاب المقدس؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس مفيش مشكلة نقولها تاني. لان البروتستانت وجدوا ان الكنيسه اصبحت طاغيه، قامت باختراع الطقوس والعبادات والصلوات والممارسات الكنسيه والتشريعات الكنسيه، وسيطرت على البلاد والعباد، وما كانش للكنيسه اي ضابط يجعلنا نفهم او نقدر نفرق او نعرف ايه اللي يخلي العقيده دي او الشعيره دي او الطقس ده شرعي فعلا وصحيح ولا لا. فالبروتستانت زهقوا واتضايقوا من طغيان الكنيسه وتحكمها في البلاد والعباد، خصوصا فيما يخص صكوك الغفران ومسألة زوائد فضائل القديسين ومسألة كان اسمه ايه؟ الله المستعان. الكنيسة الكاثوليكية كانت قالت ان الانسان لما بيموت بيروح لحتة مش فاكر اسمها ايه، سبحان الله نسيتها، ما علينا لما هفتكرها بقول. المهم ان هما الكاثوليك كانوا بيقولوا ان القديسين عملوا حسنات كتيرة جدا جدا زيادة. المطهر، ايوه في افتكرت، الكاثوليك قالوا ان القديسين عملوا حسنات كتيرة كتيرة جدا جدا بزيادة، وهذه زوائد فضائل القديسين او حسنات القديسين الزيادة الكنيسة شيلاها عندها وتعطيها لمن يدفع اثمان معلومة. هو ده صك الغفران، ان انت تدفع فلوس فالكنيسة تعطيك من زوائد فضائل القديسين او من زوائد حسنات القديسين فتحصل على المغفرة. وقالت ان الكلام ده بالاخص يعملوا الناس اللي عارفين ان اهلهم ماتوا وهم عليهم ذنوب، اهلهم ماتوا وهم عليهم ذنوب، لان الكاثوليك قالوا ان في مكان اسمه المطهر. المطهر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكان انتظار، الانسان بيدخل هذا المكان يعذب في المطهر الى ان يتطهر من ذنوبه ومعاصيه التي ارتكبها ولم يتب عنها في الدنيا، يتطهر ويتعذب إلى أن يكون طاهرا نقيا مستحقا للعرض على الله ويدخل الجنة بعد كده. طيب لو أنتم مش عاوزينه يتعذب بذنوبه تدفعوا فلوس تشتروا من زوائد فضائل القديسين فالميت ده إيه؟ يتغفر له. فالمهم ان البروتستانت وجدوا ان الكنيسة بتعمل تشريعات لفائدة دنيوية ومادية بحتة، وبهذه العقائد والخرافات والخزعبلات اللي اخترعتها الكنيسة بيسيطروا على عقول العامة، وبيفرضوا، الكنيسة بتفرض إرادتها على العباد والبلاد. فالبروتستانت قادوا ثورة تصحيح، تصحيح لعقائد الكنيسة، وبدأوا يضعوا ضوابط وأحكام علشان خاطر يقدروا يفرقوا ما بين العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة. من ضمن الضوابط والأحكام اللي البروتستانت وضعوها مبدأ هو إيه المرجع اللي نرجع له علشان نقارن بيه فنعرف اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط. فقالوا بالكتاب المقدس، وقالوا ان الكتاب المقدس هو مصدر السلطان الوحيد، واخترعوا عبارة اسمها سولا سكريبتورا. سولا سكريبتورا كلمة لاتينية، سولا معناها واحد او وحيد، سكريبتورا يعني اللاتيني بتاع كلمة سكريبتشر اللي معناها الكتب المقدسة. فقالوا بعبارة سولا سكريبتورا يقصدوا بيها ان الكتاب المقدس هو وحده مصدر السلطان. فبالتالي اي حاجة موجودة في الكتاب المقدس، او بمعنى ادق اي حاجة الكتاب المقدس يأمر بيها تبقى صح، اي حاجة الكتاب المقدس ينهى عنها تبقى غلط، اي حاجة مخالفة للكتاب المقدس تبقى غلط. لا يا اخي اتق الله، يعني ده انا لا اقبل مثل هذه المقارنة. وحتى يعني حال المسلمين كان افضل بكثير جدا من حال النصارى. ما علينا، كبر دماغك. فهنا البابا شنودة بيقول البروتستانت لا يؤمنون بالتقليد. في نقطة في غاية الأهمية، هل فعلا دي نقطة بقى، هل فعلا البروتستانت ينكرون كل التقليد، ينكرون التقليد بالكلية؟ هل البروتستانت يرفضون كل ما جاء في التقليد؟ يا عم انت هتغنيها، فهمنا انت عايز تقول ايه. ايه بقى الاجابة؟ الاجابة ان البروتستانت يقبلوا التقليد المتفق عليه في المجامع المسكونية قبل الانشقاق الذي حدث في مجمع خلقيدونيا سنة 451 ميلادية. تاني، البروتستانت بيقبلوا التقليد المتفق عليه في المجامع المسكونية قبل الانشقاق الذي حدث في مجمع خلقيدونيا سنة 451 ميلادية. ايه المجامع دي؟ قلنا قبل كده ان المجامع يعني اجتماعات مسكونية. يعني ايه؟ يعني عالمية، جاية من كلمة المسكونة يعني الارض. مجامع مسكونية يعني كأنها مؤتمر عالمي للمسيحيين. لا، وخلي بالك في نقطة هامة، هل هما بيقبلوا ايه بالظبط من التقليد بتاع المجامع المسكونية؟ بيقبلوا فقط ما يخص العقيدة، لكن مش اللي يخص عبادات ولا طقوس ولا حاجة زي كده. دي نقطة في غاية الأهمية، البروتستانت ما بيقبلوش غير العقيدة المتفق عليها في المجامع المسكونية قبل الانشقاق اللي حصل في مجمع خلقيدونيا سنة 451. ايه هو انشقاق مجمع خلقيدونيا ده؟ ده الانشقاق اللي حصل ما بين الشرق والغرب، اللي ادى الى وجود الكاثوليكية في الغرب والارثوذكسية في الشرق. ده كان خلاف كبير جدا حصل حول مواضيع عقائدية خاصة بتجسد المسيح. اختلفوا حول ما يخص تجسد المسيح، وانشقوا وكفروا بعض. فبقى في كنيسة غربية على رأسها بابا روما، والكنيسة الشرقية بقى كنائس كثيرة متفرقة، بيبقى في بابا لكل مجموعة، في الكنيسة السريانية، في كنيسة أرثوذكسية مصرية، حاجات زي كده. طيب، يبقى البروتستانت من الآخر ما بيقبلوش كلام الآباء فيما يخص الطقوس، فيما يخص أي تقاليد أخرى. فبالتالي المسائل الخاصة بالطقوس الكنسية دي راجعة مدى قبولها أو رفضها. مدى قبول ورفض الطقوس الكنسية راجع إلى الاجتهاد الشخصي لكل رئيس كنيسة بروتستانتية. يعني إيه؟ يعني مارتن لوثر على سبيل المثال كان يقبل موضوع التناول، البروتستانتي غيره ما بيقبلوش التناول، بيفسروه بطريقة تانية مختلفة، حاجات زي كده. فبقى البروتستانت بما انهم مالهمش مرجعية فكرية ترشدهم الى التفسير الصحيح لنصوص الكتاب المقدس، كل واحد ودماغه وكل واحد وتفكيره وكل واحد وعقله. فممكن مثلا في نصوص معينة خاصة بالعشاء الأخير، الأرثوذكس بيقولوا دي التناول، واحنا في الكنيسة بنشرب دم الرب وبناكل لحمه مفيش مشكلة. في ناس تانيين يقولوا لا، دي مجرد أمور رمزية، احنا بنقلد اللي عمله المسيح، لكن احنا ما بنعتقدش ان احنا فعلا بنشرب دمه ولا بناكل لحمه ولا الحاجات زي كده. ما علينا، يبقى احنا فهمنا ان المقصود بالتقليد، المقصود بالتقليد اللي بيرفضه البروتستانت هو كل ما يخص الكهنوت والطقوس الكنسية، لكن البروتستانت بيقبلوا العقائد المتفق عليها في المجامع المسكونية. ممتاز جدا جدا. فبالتالي قانون الإيمان المفروض انه مقبول عند البروتستانت وبيؤمنوا باللي فيه. العقائد اللي اثناسيوس وضعها فيما يخص الثالوث، فيما يخص التجسد، فيما يخص الصلب والفداء، المفروض البروتستانت بيتبعوها. في نقطة بقى هامة جدا بخصوص التجسد. ما انا قلت ان التجسد حصل عليه خلاف في مجمع خلقيدونيا. البروتستانت بيتبعوا انهي رأي بخصوص التجسد؟ الرأي بتاع الكنيسة الكاثوليكية ولا الرأي بتاع الكنيسة الشرقية؟ البروتستانت أتباع الكاثوليك بشكل عام فيما يخص العقيدة. يعني البروتستانت ما بيقولوش بطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، يسجد له ويسجد له ويمجد والكلام، البروتستانت ما بيقولوش بالكلام ده. فيما يخص التجسد هم أتباع الكنيسة الكاثوليكية الغربية، أتباع بابا روما. والنقطة دي يمكن نبقى نتكلم عنها فيما بعد بالتفصيل، لكن كمعلومة عامة الكنيسة الشرقية بخصوص التجسد تؤمن بما يسمى بالطبيعة الواحدة للمسيح. ايه الطبيعة الواحدة؟ ان كل حاجة عملها المسيح الانسان الذي عاش على الارض كلها تنسب لله. ده الطبيعة الواحدة. أمال إيه نظام الكاثوليك؟ الكاثوليك بيقولوا بطبيعتين ومشيئتين. يعني إيه؟ يعني الأفعال الإلهية المنسوبة للمسيح الإنسان الذي عاش على الأرض، مين اللي عملها؟ الإله. الأفعال الإنسانية من أكل وشرب وشرب وقام ونام وقال عن نفسه أنا إنسان، تتنسب للإنسان. فكأنهم خلوا في المسيح شخصيتين. البروتستانت أتباع الكاثوليك في هذه المسألة. يبقى الأرثوذكس المعجزات والكلام ده، الافعال اللي هم بيعتبروها دليل على ألوهية المسيح، الكاثوليك بينسبوها للإله. الحاجات اللي بتبين بشرية وإنسان المسيح وعجزه ونقصه وضعفه بينسبوها للإنسان، فكأن شخص المسيح منقسم إلى إله وإنسان. الإله شوية بيتكلم، الإله شوية بيفعل، أو الإنسان شوية بيتكلم أو شوية بيفعل. الأرثوذكس يرفضوا هذا، والأرثوذكس يقولوا بما يسمى به الطبيعة الواحدة، وإن كل حاجة منسوبة لله. فالأرثوذكس يقولوا مين اللي مات على الصليب؟ الإله اللي تجسد. مين اللي أكل وشرب؟ الإله اللي تجسد. مين اللي أحيا الموتى؟ الإله اللي تجسد، وهكذا. الكاثوليك بقى بيفرقوا. الكاثوليك بيرفضوا نسبة الأفعال الإنسانية للإله، فيقولوا ما ينفعش نقول إن ربنا مات على الصليب. نقول هو المسيح يسوع الإنسان مات بلاهوته أو بناسوته أو هكذا. طيب عشان ما نطولش اكتر من كده نكمل كلام شنودة. فشنودة هنا بيقول ايه؟ بيقول والبروتستانت لا يؤمنون بالتقليد ولا يلتزمون الا بالكتاب المقدس، وبهذا الوضع يتركون كل التراث الذي تركته الأجيال السابقة للكنيسة، اللي هي عبارة عن إيه؟ كل ما تركه الآباء الرسل، آباء الكنيسة الأولى والمجامع المقدسة والقوانين والنظم الكنسية، وما في الكنيسة من طقوس ومن نظم، وما أخذناه من تعليم شفاهي عبر هذه الأجيال الطويلة كلها. فالاختصار ان البروتستانت بيترك كل الامور اللي احنا مش بنلاقيها في الكتاب المقدس، الخاصة بالطقوس والمناسك الكنسية. طيب وبعدين بيقول ايه؟ وسنبحث هنا موضوع التقليد. بيقول والتقليد هو اقدم من الكتاب، يرجع إلى أيام أبينا آدم. لعل أقدم ما وصل إلينا من الشريعة المكتوبة كان على يد موسى النبي الذي عاش في القرنين 15 و14 قبل الميلاد، ولكن التقليد أقدم من هذا بكثير. هو يقصد هنا بالتقليد، هو مش ماله التراث الشفهي اللي الأجيال كانت بتورثها البعض. يعني بيقول معنى التقليد بشكل عام. يعني إيه؟ يعني هو عاوز يقول مثلا إن سيدنا آدم وولاده كان بيمارسوا شرائع معينة، لكن الشرائع دي ما كانتش مكتوبة عندهم في كتب، ربنا ما أنزلش عليهم كتب. عرفوا الكلام ده منين؟ عن طريق التقليد، ان ادم عليه السلام عرف من الله، وبعدين بشكل شفهي ربنا بلغ ادم بلغ اولاده، وهم بدأوا يقلدوا ادم عليه السلام، وبعدين علموا اولادهم واولادهم وهكذا. فبقى في تقاليد، يعني مجموعة من الشرائع والممارسات والطقوس والمناسك المعينة هم بيعملوها، لكنها غير موجودة في كتاب، منقولة شفاهة. خلي بالك هذه المسألة خطيرة جدا، لان انت لما تدعي، خصوصا في الكلمة اللي قالها شنودة اللي هي ايه؟ قالك وما اخذناه من تعليم شفاهي عبر هذه الأجيال الطويلة كلها. لما تفتح الموضوع كده على الغارب يعني ايه غارب ما علينا، كبر دماغك. لما تفتح الموضوع كده على مصراعيه من غير اي ضوابط، ممكن يسمح للإنسان إنه يدعي ادعاء ويكذب كذب صريح، يخترع وفي الآخر يقول إيه؟ أصل أنا تسلمت هذا من الأب الفلاني اللي كان عايش قبل مني في الجيل السابق للكنيسة. في عندك شهود؟ في عندك أدلة؟ في إيه اللي يثبت ده؟ ليه ما تكونش اخترعت هذا الكلام؟ خلي بالك دي نقطة رهيبة، لان ممكن المسلمين كمان يتسألوا نفس السؤال. واحد يخترع حديث ويدعي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، ايه الدليل؟ لازم يكون في ضوابط، لازم يكون في علم رجال، لازم يكون اعرف هو مين الشخص اللي انا هنقل منه الحديث، هل هو صادق ولا كاذب، هل هو أمين ولا مخادع، هل هو شخص تقي ويصلي ولا لأ، هل له شهود بيزكوه ولا لأ، هل في أدلة أنه يكون فعلا سمع هذا الكلام من النبي، أو سمع هذا الكلام من شخص سمعه من النبي، أو هل في أدلة فعلا تبين صدقه. كلام كبير، كلام كبير. المسيحي بقى يخترع ويألف ويدعي زورا وبهتانا ان الكلام ده انا نقله من اللي قبلي، من الاباء، والاباء نقلوه من الرسل، والرسل نقلوه من المسيح. ايه الدليل؟ انت هتكذبني يا ولد؟ اطلع برا بيت يا ولد، انت محروم. انت ازاي تتساءل؟ انت غير تقي، انت بتشكك في نزاهة قداسة البابا المعظم المبجل صاحب الفخامة خليفة المسيح على الأرض ولا أيا كان. فدي نقطة فتحت أبواب كبيرة جدا جدا لدخول الخرافات ودخول الأساطير ودخول الأباطيل والأضاليل للمسيحيين. أنا أدعي إن الإسلام والمسلمين الدين الوحيد اللي وضع ضوابط لنقل التراث ونقل التقليد، ضوابط ومنهجيات تضمن لنا دقة معرفة الأصول والمصادر اللي خدنا منها الكلام ده، فنعرف لو هو صح ولا غلط. أنا بقول، أنا أدعي إن الإسلام وإن الأمة الإسلامية المسلمين هم الأمة الوحيدة على وجه الأرض حاليا اللي وضعوا ضوابط ووضعوا منهجيات تضمن لهم وصول التراث والتقليد بشكل دقيق وصحيح، وبتمكنهم من مراجعة المصادر ليتيقنوا من صحة وصول المعلومة إليهم من المصادر اللي مفروض يستقوا منها هذا التقليد. لكن المسيحيين ما عندهمش ده، ما عندهمش لا تراث، والمقصود بالتراث هنا أسانيد، علم رجال، كتب وتراث وأقوال علماء، ولا عندهم المنهجيات. نعم، طيب نكمل كلام شنودة. هنا بيقول آلاف السنين مرت على البشرية بدون شريعة مكتوبة، فمن الذي كان يقود تفكيرها؟ الضمير من جهة ويسمى الشريعة الأدبية، والتقليد من جهة أخرى وهو تسليم جيل لجيل آخر. خلي بالك، أنا عندما أقول إن فعلا كان في وقت من الأوقات ما كانتش فيه شريعة مكتوبة، آلاف السنين مرت على البشرية بدون شريعة مكتوبة. هذه العبارة صحيحة بغض النظر عن آلاف، هل هي فعلا آلاف ولا مئات ولا عشرات ولا يعني مش هنقدر نعرف بالظبط، لكن احنا بنعرف من القرآن الكريم ان ربنا بعت الرسل والرسل نزل معهم الكتب. طب قبل نزول الكتب ايه اللي كان بيقود البشرية؟ من الذي كان يقود تفكيرها؟ احنا بنتكلم عن البشرية المؤمنة. الإجابة مش الضمير، الإجابة الوحي. الوحي هو اللي كان بيقود المؤمنين، وكون ان الوحي ده ما كانش مدون ما كانش مشكلة، ان كان فعلا كان بيحصل فيه تقليد، وكان لما يحصل فيه انحراف عن التقليد اللي هو اتباع الوحي الصحيح كان ربنا بيبعت مرة تانية انبياء ورسل يصححوا المسار مرة اخرى. الضمير المقصود به الفطرة الالهية التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، والتي تبين له أو تجعله يستطيع الاختيار بين الخير والشر، أو معرفة بعض الأمور إن هي صح ولا إن هي غلط، ولا دي ترضي ربنا ولا ما ترضيش ربنا. هذا فعلا شيء موجود في الإنسان كان بيقود الإنسان، لكن هو في الآخر أيضا عامل إلهي، وهو في الآخر ليس معيارا منضبطا في الأمور المعقدة الصعبة. لكن الضمير والوازع الإنساني بيقدر يخلي الإنسان يفهم إن أنا ما كدبش ما سرقش ما قتلش، لكن مثلا الضمير ده مش هيعرفني العبادة دي صح ولا غلط، ولا الطقس ده ربنا يقبله ولا ما يقبلوش، ولا الأكل ده حلال ولا حرام، مش هيعرفني. فبالتالي الضمير وحده لا يكفي لكي يقود الإنسان في كل حياته، ولكن يجب أن يلجأ إلى الوحي. والوحي مش بمزاج الإنسان، لا، ده ربنا هو اللي بيبعت الأنبياء والرسل بالوحي يقود الناس إلى الحق والصواب. أي شيء لو عايز تعرف هل هو حق أم باطل، ما هو مقياس الحق والباطل؟ الوحي. أي شيء عاوز تعرف هو صح ولا غلط ولا حق ولا باطل، لابد أن ترجع إلى الوحي، ولابد أن يكون هذا الوحي محفوظاً حتى تضمن انه ما زال فعلا يعبر عن الحق، وما فيش انسان غيره او حرف فيه او كده فغير الحق اللي كان فيه. فلذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بما انهما الوحي المحفوظ من قبل الله، فده المرجع الباقي ان احنا نرجع له فنعرف الحق والباطل منه. كويس، نقرا اقتباس تاني. الاقتباس ده كبير، نقرا فيه مش مشكلة. الاقتباس اللي بعد كده من كتاب احنا قرينا منه قبل كده، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ مراجعة الأنبا رفائيل صفحة رقم 14-21. طبعا لما تقول من 14-21 يعني كذا صفحة، لكن اطمئن لأن حجم الكتاب كان صغيرا، فما تقلقش. 14-15-16-17-18، وبعدين في حاجات في الوسط أنا أسقطتها يعني. طيب هنا بيقول ايه؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده ان كاتب هذا الكتاب كان بروتستانتيا واصبح ارثوذكسيا، وكتابه ده هو بيفرق فيه ما بين العقائد الأرثوذكسية والعقائد البروتستانتية فيما يخص الكتاب المقدس وفيما يخص التقليد. فبيقول إيه؟ بيقول المصادر الخمسة للتقليد المسيحي. لازم نتذكر إيه هو التقليد المسيحي. قلنا اختصارا التقليد المسيحي عبارة عن المصادر التي يستقي منها المسيحي ديانته. الدين المسيحي مصادره التقليد. والتقليد ده بقى عبارة عن ايه؟ ايه هي مصادر التقليد المختلفة؟ قال لك رقم واحد الكتاب المقدس. وزي ما قلنا قبل كده ان الكتاب المقدس هو المصدر الاول الرئيسي، كتاب الصدارة. يعني ايه؟ يعني لازم اي تقليد اخر يكون موافقا للكتاب المقدس ولو بالتأويل. يعني ايه؟ يعني المسيحي لا يمكن يعتقد ان اي شيء من الطقوس اللي بيتم ممارستها في الكنيسة مخالفة للكتاب المقدس، حتى لو هي فعلا مخالفة، لكن هو لا يعتقد هذا. حتى لو هيأول النص او يفسر النص على غير الوجه الصحيح او ايا كان، هو اعتقاده ان اي حاجة الكنيسة بتعملها موافقة للكتاب المقدس. فاحنا قلنا ان دي نقطة في غاية الأهمية، بحيث ان احنا نجتهد في بيان فساد الكتاب المقدس، وان الكتاب المقدس لم يعد مصدرا مستأمنا وله مصداقية يتخذ منه العقيدة، وبيان ان الكتاب المقدس حصل له تحريف، ده هيهدم الدين المسيحي بالكلية. لان هم بيدعوا ان كل عقائدهم متاخدة من الكتاب او موافقة للكتاب، وبيدعوا ان كل طقوسهم وفيما يخص الفقه المسيحي يعني كله متاخد او موافق للكتاب المقدس وهو المصدر الاساسي والاول. فبالتالي هدمت حجر الاساس، كل حاجة تانية ايه؟ هتتهد. بالنسبة للكتاب المقدس احنا قلنا قبل كده، بس مفيش مشكلة نكرر بعض المعلومات، ان المسيحيين بيعتقدوا ان الكتاب المقدس مقسم الى عهد قديم وعهد جديد، وان كتب العهد القديم منسوبة لأنبياء بني اسرائيل، وان كتب العهد الجديد منسوبة لتلاميذ المسيح، وان كل هذه الكتابات موحى بها من الله بغض النظر عن طريقة الوحي او عقيدته ايه في الوحي او كيفية الوحي، بغض النظر، لكن هو بيعتقد ان هذه الكتابات موحى بها من الله، فبالتالي محتوى هذه الكتابات ارشادات الهية للمسيحي تعلمه العقائد وتعلمه الأخلاق والمعاملات والشرائع والأحكام والعبادات وهكذا. طيب المصدر الثاني من مصادر التقليد حاجة اسمها الليتورجيا. ايه الليتورجيا؟ الليتورجيا كلمة يونانية، كمصدر للجزئيات، ولكن بيتعاملوا معاك انه مع الكتاب كمصدر، لا مش جزئيات، المصدر الرئيسي للتشريع زي ما مكتوب كده في الدستور، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، هو الكتاب المقدس المصدر الرئيسي للتشريع. طيب المهم ايه بقى الليتورجيا المصدر الثاني؟ خلي بالك احنا عايزين نوصل الى استنتاج. الاستنتاج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان اباء الكنيسة في النهاية هم المرجع الاول والاخير لكل ما يخص المسيحية. هنعرف ده ازاي؟ اول نقطة على هامش الموضوع ان احنا قلنا ان الكتاب المقدس عبارة عن مكتبة كتب، يا اما 66 يا اما 73 يا اما 81 ايا كان اختلاف الارقام في عدد الكتب اللي مفروض يكونوا في الكتاب المقدس. هو مين اللي اختار ان الكتب دي تكون ولا ما تكونش موجودة في الكتاب؟ سؤال احنا لسه ما خدناش اجابة السؤال، بس انا بجاوب لك مسبقا. اباء الكنيسة هم المسؤولين عن تحديد، ما هو المجامع مين اللي بيحضر في المجامع، مين اللي بيجتمع علشان يناقش، مين اللي بيقرر. في الاخر ستجد ان اباء الكنيسة هم المصدر الاول والاخير. فنقطة رقم واحد، الآباء هم اللي اختاروا الأسفار المقدسة اللي مفروض تكون في الكتاب المقدس. طب إيه الليتورجيا؟ قال لك الليتورجيا وهي المصدر الثاني للتقليد في الكنيسة. ليتورجيا كلمة يونانية معناها العمل الشعبي العام. ليتورجيا الكنيسة هي عمل الكنيسة حين تجتمع لتكون شعب الله وتعبد الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باختصار اي عبادة في الكنيسة تبقى ليتورجيا، اللي هي من ضمنها ايه؟ من ضمنها مثلا القداسات، من ضمنها مثلا الأصوام، الصلوات اللي بيقولوها، أي حاجة بيعملوها في الكنيسة داخلة ضمن الليتورجيا. كويس؟ فهنا ليتورجيا يعني العمل الشعبي العام، هي عمل الكنيسة حين تجتمع لتكون شعب الله وتعبد الله. يعني لما الكنيسة تجتمع، لما المؤمنين، لما المسيحيين يعبدوا الله في الكنيسة. فالليتورجيا تحمل في مجملها كل الصلوات الكنسية العامة. زي ايه؟ زي خدمات ساعات اليوم السواعي. ايه خدمات ساعات اليوم؟ المسيحيين بيقلدوا المسلمين او ايا كان. يعني ايه؟ يعني بيقوموا بتحديد ساعات معينة في اليوم يصلوا فيها صلوات معينة. يعني زي ما المسلم عنده مثلا الخمس صلوات، الفجر ده له وقت او ساعة معينة في اليوم بيصلي فيها الصلاة معينة ركعتين جهرا. عنده الظهر وقت معين من اليوم بيصلي فيه صلاة معينة 4 ركعات سرا، العصر 4 ركعات سرا في وقت معين من اليوم، المغرب 3 ركعات جهرا في وقت معين من اليوم، العشاء 4 ركعات جهرا في وقت معين من اليوم. دي بالنسبة للمسيحي يقول عليها صلوات السواعي، يعني صلوات متحدد لها ساعات معينة في اليوم. ساعات معينة في اليوم مش معناها ان انا اصلي مثلا 5 ساعات في اليوم، في اي وقت من اليوم اصلي 5 ساعات، لا، يعني ساعات معينة، توقيت معين في اليوم اصلي فيه صلاة معينة. الصلوات دي موجودة في الكتاب المقدس؟ لا، مش موجودة. مين اللي وضع هذه الصلوات؟ مين اللي وضع كيفيتها وهيئتها؟ مين؟ مين؟ الناس نايمة، مش متفاعلين خالص. الآباء، الآباء هم اللي وضعوا هذه الصلوات. أنا أدعي إن المسيحي وجد فقرا في حياته الروحية. المسيحي وجد فقرا في حياته الروحية، وجد فراغا في حياته الروحية، فاخترع الطقوس والصلوات السواعدة اهي. كان في واحد ملحد بيقول ايه؟ على فكرة يا جماعة، المسلمين مش هم بس اللي عندهم قيام ليل، انا عرفت قريب ان المسيحيين كمان عندهم قيام ليل. لما تبص من ناحية سطحية ستجد نظريا المسيحيين عندهم قيام ليل، بمعنى عندهم صلوات يؤدونها ليلا. لكن هل ده بيساويهم بالمسلمين؟ قطعا ولا شك ما بيساويهمش طبعا. ليه؟ لأن الفرق إن قيام الليل عند المسلمين شرعي ثابت بالكتاب والسنة، لكن الصلوات التي اخترعها المسيحي ليصليها بليل أو بنهار ده اختراع بشري، قام باختراع هذه الطقوس وهذه الصلوات من أجل إنه يملى فراغه الروحي ويملى فراغه الديني. ده اللي حصل بالنسبة للصلاة في المسيحية، للصيام في المسيحية، لأي طقوس أخرى وعبادات أخرى. الكتاب المقدس لا يحتوي على أي تفاصيل أو أي كيفيات خاصة بالتشريعات والعبادات، لكن الآباء هم اللي مالوا الفراغ وهم اللي اخترعوا ازاي يصلوا وازاي يصوموا وازاي يزكوا ولا يتصدقوا ولا يدفعوا للكنيسة عشور ولا ايا كان. طيب، دي بالنسبة للليتورجيا. الليتورجيا المصدر الثاني، يعني الصلوات والقداسات والعبادات اللي بيعملها المسيحيين في الكنيسة، من ضمنها مثلا خدمات ساعات اليوم اللي هي السواعي، أو أيام الأسبوع، يعني مثلا يوم الحد في قداس حاجة زي كده، أيا كان. أيام الأعياد والمناسبات الكنسية والأسرار الكنسية. يعني إيه الأيام؟ أيام الأعياد والمناسبات الكنسية يعني آباء الكنيسة، خلي بالك دي نقطة هامة في مقارنة الأديان تبين أفضلية الإسلام على أي دين آخر، إن حتى فيما يخص الأعياد فهي ليست من وضع البشر ولكنها طبقا للوحي الإلهي. هو احنا اللي اخترنا عيد الفطر وعيد الأضحى؟ ولا دي شريعة إسلامية؟ ولا ده مبني على كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي القرآن الكريم أمرنا باتباعه، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم هذا من الله عز وجل، وهو اللي خلى أيام التشريق في عيد الأضحى 4 أيام، وعلمنا الأضحية وإن إزاي نضحي وصفات الأضحية والكلام ده كله، وزكاة عيد الفطر وتكون قد إيه وإزاي ومش عارف مين، وصلاة العيد والكلام ده كله، كل ده دين تعلمناه من النبي بالوحي الإلهي. لكن أيام الأعياد عند المسيحيين، أيام الأعياد عند المسيحيين إيه نظامه؟ الآباء هم اللي اخترعوا، قالوا أصل اليوم ده المسيح مش عارف حصل له فيه إيه فناخده عيد. هل المسيح قال لكم تحتفلوا بيه عيد؟ احنا داخلين على الكريسماس وعلى احتفالات المسيحيين بعيد ميلاد المسيح، وهم اصلا التاريخ بيقول لنا المسيح ما اتولدش في الشتاء اصلا، لكن ما علينا، اتولد في الشتاء وكان عندهم تلج يا سيدي. هل المسيح امركم بانكم تحتفلوا بعيده؟ وهل المسيح هو اللي امركم بطقوس احتفالكم بعيده؟ ناهيك عن ان هما مختلفين اصلا هو اتولد انهي يوم. هل المسيح هو اللي علمهم يحتفلوا بقيامته؟ هل المسيح هو اللي علمهم يحتفلوا بأيام ميلاد أو وفاة القديسين؟ هل المسيح هو اللي علمهم يحتفلوا بالأعياد الخاصة بمريم عليها السلام؟ كل ده كلام فاضي من اختراع البشر علشان خاطر يملوا حياتهم الدينية والروحية. لكن المسلمين في كل أمور حياتهم يتبعون الوحي الإلهي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل حاجة في حياتك لابد أن تكون تبعا للوحي. حتى في أبسط الأمور بتلبس الشبشب تبدأ برجلك اليمين اتباعا للهدي النبوي انه كان بيلبس بيبدأ بالتيامن في كل شيء. تاكل مما يليك، تاكل بايدك اليمين، حاجات ولو كانت بسيطة لكن هي في النهاية دين واتباع وحي. ومن لم يتبع الوحي اتبع الشيطان، ومن لم يعبد الله بطاعته عبد الشيطان بطاعته وإن لم يدرك ذلك. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم ربنا بيقول عنه يا أبتي لا تعبد الشيطان، لكن هو ما كانش بيعبد الشيطان، كان بيعبد الأصنام. يعني إيه يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ لأن كون إنه لم يتبع الوحي وأعرض وعبد الأصنام فهو وافق ما يريده الشيطان من الإنسان فهو يعبد الشيطان. دي نقطة لابد للإنسان أن يستوعبها، إنه يتحرى الوحي في كل شيء، وإلا فأنت تعبد الشيطان، تعبد الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ طيب، فهنا قال لك أيام الأعياد والمناسبات الكنسية، وبعدين الأسرار الكنسية. إيه هي الأسرار الكنسية؟ حاجة بسيطة يعني كمعلومات بسيطة. إيه هي الأسرار الكنسية؟ الأسرار الكنسية سر كنسي، مش المقصود به ان هم عايزين يخبوه عنك او يخلوه سر محدش يعرفه، لكن المقصود بسر حاجة ميستيريوس بالانجليزي، ميستيريوس يعني حاجة غامضة، حاجة إلهية سرية غامضة ما نعرفهاش، عمل إلهي سري معين. ده معنى سر كنسي. فأسرار الكنيسة عبارة عن أعمال إلهية سرية غير معلنة تحدث عندما يتم ممارسة طقوس معينة. أسرار الكنيسة سبع أسرار. أول سر المعمودية، تاني سر رشم الميرون، ثالث سر التناول، رابع سر الاعتراف، خامس سر الكهنوت، سادس سر الزيجة، سابع سر مسحة المرضى. بغض النظر عن الترتيب، لكن أهم ثلاثة هما المعمودية والرشم والتناول والاعتراف، هم دول أول أربعة ترتيبهم كده بحسب الأهمية. معلومة بسيطة عن كل واحدة. المعمودية عبارة عن إيه؟ لما بياخدوا اللي لسه يدخل المسيحية جديدا او طفل مسيحي لسه مولود، بياخدوه يغطسوه في المية، بيغطسوه 3 مرات، يقروا عليه كلام معين له علاقة باعترافه بالثالوث والكلام ده كله، يبقى دخل الديانة المسيحية. فالمعمودية تعتبر البوابة لدخول المسيحية. بعد المعمودية بيتم الرشم، رشم أو الرسم أو المسح بالميرون. الميرون اسم زيت مقدس عند المسيحيين، بيعتقدوا أن الذي يمسح بهذا الزيت يحل فيه الروح القدس اللي هو الله عندهم، لأن عندهم الله هو الأب والابن والروح القدس، فالروح القدس هو الله. فلما حد يرشم أو يمسح أو يرسم عليه هذا الزيت المقدس يحل فيه الروح القدس ويبقى إنسان قديس وطاهر ونقي ومزكى وأيا كان. اللي بعد المعمودية على طول بيقلعوا الإنسان بلبوس، وبعدين يقوموا إيه؟ مسحين بالزيت على 36 مكان في الجسم، كل فتحات ومفاصل الجسم. المفروض ولو كان بالغا، لو كانت مرأة، لو كانت رجل، لو كانت أي حد، ده كان الطقس قديما عند المسيحيين. ممكن دلوقتي بسبب ان هم بيختشوا على دمهم، وبسبب ان هم متأثرين بالمسلمين وبالمجتمع الشرقي، ممكن في بعض الاحيان ما ممكن ما يعروش الانسان كله، ممكن ما يرشموهوش في كل حتة، ممكن يمسحوا على دماغه بس، رغم ان ده مش الاصل عندهم، او الاباء ما وصفوش الرشم بالطريقة دي. المعمودية اصلا الاباء وصفوها في كتاباتهم انه ينزل المية بلبوس، يخرج من المية يترشم على طول، بعد ما يترشم يروح يعمل ايه؟ يتناول، ياكل بقى جسد الاله ودمه. ايه التناول ده؟ التناول عبارة عن ان الكاهن يصلي صلاة معينة على حتة فطيرة وشوية خمر، فالمسيحيين بيعتقدوا ان بهذه الصلاة الفطير يتحول الى جسد او لحم الاله المتجسد، والخمر يتحول الى دم الاله المتجسد بشكل سري. يعني ايه؟ يعني انت لو كلت الفطيرة مش هيبقى طعمها لحمة ولا هتلاقيها فيها لانشون ولا حاجة، لا، هيبقى طعمها لسه فطير. بس هم بيعتقدوا ان هم في الحقيقة اتحولوا للجسد وللدم تحت اعراض الخبز والخمر او الفطير والخمر، فهم كده بياكلوا الاله وبيشربوا دمه. السر اللي بعد كده الاعتراف، بيعتقدوا ان الانسان لا يستطيع ان يحصل على المغفرة مباشرة كده منه لربنا على طول، يعني ما ينفعش انت تدعي ربنا يغفر لك فيغفر لك، هي سايبة. هو اي حد يدعي ربنا كده يبقى منك له على طول؟ لا طبعا، لازم يبقى في وسيط اللي هم الكهنة، تروح للكاهن تعترف له بذنوبك وبمعاصيك وبخطاياك، وتتذلل امامه وتفضح نفسك قصاده، وهو اللي يدعي ربنا بسبب ان هم بيعتقدوا انه كاهن قديس وله صلة اقوى بربنا، هو بقى ايه؟ يصلي لربنا ويعطي لك الله المغفرة من خلال الكاهن. ده سر الاعتراف. سر الكهنوت هو السر الذي يعبر عن تحول المسيحي العادي إلى كاهن يستطيع أن يمارس أسرار الكنيسة. يعني إيه؟ يعني المسيحي بيعتقد أن الكاهن لما بيصلي على الزيت ويرشم الإنسان بالزيت، هل ده عمل عادي كده أي حد يقدر يعمله؟ لا، لازم يبقى شخص كاهن، يعني مخصص وهب نفسه لله، فربنا يقدسه ويحل فيه ويعطيه قدرات إلهية وسلطان إلهي، فيتحول الإنسان من مجرد مسيحي عادي إلى شخص له سلطان إلهي، يعطيك المغفرة، يغطسك في المية، يحل فيك الروح القدس وتبقى مسيحي وتتغفر لك خطاياك، يمسحك بالزيت فيحل فيك الروح، وهكذا. فسر الكهنوت هو الطقس، بيصلوا على راجل معين كده ويعملوا طقوس معينة، فبزعمهم يتحول من رجل عادي إلى كاهن، تحل فيه الروح القدس بقوة وسلطان إلهي، تجعله قادرا على ممارسة الأسرار الإلهية. سر الزواج أو الزيجة، الطقوس اللي هم بيعملوها للزواج اللي بزعمهم بتربط الرجل بامرأته إلى الأبد. مسحة المرضى، سر مسحة المرضى، طقس بيصلوا على المريض ويمسحوه بالزيت وبيدعوا ان بهذه الصلاة ربنا يذهب عنه المرض بقوة إلهية. يعني يبقى دي أسرار الكنيسة السبعة. انا هكتفي بهذا القدر، المرة القادمة نكمل كلام في هذا الاقتباس ونقرأ عن المجامع والقديسين والآباء والفن الكنسي والكلام ده كله، نكمل المرة القادمة بإذن الله عز وجل. شاكر جدا على حسن استماعكم، معلش بس علشان أنا تعبان شوية، أنا في العادي بكمل نص ساعة كمان، مش عارف يعني لو عاوزين تأجلوا ممكن نعمل نقاش كده على صفحة الفيسبوك ونشوف، ما فيش مشكلة، يا إما أنت تيجي على نفسك وتشوف أنت هيفوتك كم محاضرة وبعدين تبقى تسمعهم وتتابع، ولا يعني نشوف إيه المناسب، ربنا ييسر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لا تنسوني مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.